كلمتني واحدة صوتها مبحوح من الحزن والبكاء والكآبة. سلطان؟ قلت نعم سلطان. قالت تكفى، أنا ما اخترتك بالذات من بد المعالجين إلا لأمر، إنك أقل شيء صاحب تجربة، يمكن تعذرني وتسمعني حتى النهاية، ويمكن أتجرأ أني أتكلم معك. إيش السالفة؟ قالت تعرفت على صديقة في الجامعة، وإحنا في جامعة كذا، وسمت الجامعة، ثم قالت أدركنا، ترى البنات أصبحوا يستخدمون حبوب مخدرات أبيض منشط إنفيتامين كبتيكون، الحقنا البنات بدوا يستخدمون حبوب في الجامعة. تكفى قل الدعاء والمشايخ والمعالجين يجون يلقون عندنا محاضرات. تكمل قصتها بصوت حزين مبحوح فيه من الكآبة ما الله بها عليم، تعرفت على صديقتي وثقت فيها، وهلي حبوها وثقة فيها، وكنت أروح أقعد عندها كثير وزورها وتزورني. في الأخير اكتشفت أني أنا صرت من أصحاب المخدرات، وأني صرت أدمن على الكبتيكون، وأن البنت صارت تحط لي حبوب صارحتني، وبدأ خالها المورد الوحيد لي، وكل ما قلت أبي حبوب قالت ندق على خالي، وعلى طول من أول رنة كان يجي. لدرجة يوم الأيام دخل علينا وأنا في الصالة، فزعت إلى العباهة أبي أتغطى، قالت لي ضحكت ضحكة غريبة وقالت لي عادي يعني خالي، هي أدري إنه خالك يعني ليش تتغطين، خالي وجايب حبوب بيروح يعني الأمر عادي، وكأنها ترسم إلى علاقة خفية مع خالها. بعدين صار الخالي يتأخر ما يجي على طول، بعدين صار في طلبات أخرى سدد الفاتورة، هذه الحبوب ما تجي ببلاش ولا تجي مجاني، تقول ربطت إلى علاقة بيني وبين خالها، ثم وقع عليها الخال وفضت البكارة، ثم أتى الحمل سريع. تقول البنت عمرها 20، تقول ما كنت أعرف أعراض الحمل، جاني غثيان ودخت وتعبت تحملت، لكني تفاجأت إن بطني بدأ يكبر. صوت مبحوح حزين تقول والله إن البنات يلبسون بلاليز وتنورات وجنوز، وكنت ألبس جلاليب وقمصان نوم كله عشان ما حد يشوف بطني، ومع هذا اتصل به، تكفى فلان الله يرحم والديك، انت وعدتني بالزواج، تعال صل غلطتك، امي تناظرني، امي بتكشفني، عيون امي تقتلني، امي بدأت تدقق علي. حاولت فيه وكل يوم يوعدها ويوهمها ولا صار في تغيير. راحت تتصل على صديقتها تقولها تكفين كلميه، كلمي خالي. قالت سبحان الله والله العظيم ان كنا البارح نسولف فيك، وكنا نختار الكوشة والقاعة، قالت ما بي كوشة متنازلة، ما بي قاعة، ما بي حفلة، خلصوني خلاص أمي بتكشفني. فالأخير أغلق جواله، وبعد فترة ما عاد يردون بسرعة، بعدين أغلقت جوالها. انكشفت البنت المسكينة وتروي قصتها بصوت حزين. يا الله كم في بنات عندهم معاناة، وكم في شباب مساكين بعد عندهم معاناة. احنا ما نحمل خطأ للشباب فقط، الخطأ مشترك. تقول كشفتني أمي وأخبرت أبوي وإخواني، تقول ضربوني ضرب، ضربوني ضرب وحبسوني في غرفة، قرروا أنهم يحبسونها حتى تضع. تقول والله أول ولادة لي في حياتي وتوني صغيرة، ولا أعرف، والله ما جابوا طبيبة ولا ممرضة ولا واحدة تولدني، قعدت أعاني أعاني من طلاقات الولادة، بغيت أموت بغيت أموت، أمي قاعدة عند رأسي تنتظر وأبوي وإخواني عند الباب. واضح الحزن عليها والكآبة. تقول في الأخير ولدت وجبته ولد، تقول شفته أبيض وشعره أسود، تقول حتى وإن كان من حرام بس حبيت أنا أم. تقول تمنيت ان امي تعطيني اياه على صدري احضنه، تمنيت اني احطه في حضني، تمنيت اني ابوسه، اني اعطيه ثدي. تقول امي وضعتها في الكرتون واعطته ابوي واخواني. هذه اخر مره شفته فيها. اخذوه ودوه الى مسجد في حي كذا وسمت لي الحي، تكفى. وقعد ابوي واخواني يناظرون الين جاء المؤذن مع شيبه واخذوا الكرتون. تكفى، بس ابغى اعرف حاجه واحده، هو حي انتظره ولا ميت؟ لانهم قالوا لي انه مات وانا احس انهم كذابين. انا كل ما شفت طفل يركض ودي اضمه، اقول يمكن هذا هو. كل ما اشوف لعبه الطفل ابكي. طيب ليش؟ شفتوا يا جماعه تقرير وزاره التعليم العالي في امريكا؟ صداقة، صديقة متفلتة من الشرع، علاقات، روح البيت، ثقة عمياء، مخدرات، علاقات محرمة، زنا، حب، زواج، وهم، ثم زنا وفضل بكارة وحمل وجنين يرمى عند مسجد. ايش ذنبه؟ ايش ذنب المسكين اللي بيعيش لا أم يحرم كلمة، كلمة يما يرضى؟ تحسبها سهلة الكلمة ذي؟ ينحرم منها؟ لا لا لا، أم ولا أبو ولا أخ ولا أخت. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.